السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، نبدأ إن شاء الله اليوم في محاضرة الحديث التحليلية، محاضرة الخامسة بعون الله عز وجل. وكما قلنا سوف نبدأ بعشرون حديثا في صحيح مسلم وعشرون حديثا في صحيح البخاري، كما ذكرها الشيخ العلامة العباسي في كتابه، وهو كتاب ماتع. يعني أنصح جميع الطلاب، وهي مجموعة رسائل طبعا للشيخ، وهذه بعض الأحاديث شرحها في الحرم المدني، وله يعني كما يقولون أيام معينة في الحرم المدني للداخل من باب بلال على الجهة اليمين بعد مصلى النساء، يجد الحلقة وهي بعد المغرب، بين المغرب والعشاء، يجد يعني حلقة كبيرة جدا لهذا الشيخ كما يقولون محدث المدينة حفظه الله. فألف رسائل وكتب وله شروحات كثيرة جدا، وقد حضرت له يعني كثير من هذه الشروحات في المدينة المنورة عندما كنت في المدينة، المدينة النبوية. وهو يعني كما يقولون يعني عندما يتكلم كأنه يقرأ عن كتاب، ما يعني يمتاز بأمور كثيرة. نسأل الله عز وجل أن يحفظه وأن يتم عليه الصحة والعافية. فألف هذه الكتب 20 حديثا من صحيح مسلم دراسة أسانيدها وشرح متونها، أو 20 حديثا من صحيح الإمام البخاري دراسة أسانيدها وشرح متونها. الشيخ رحمة الله عليه كما قلنا لم يتعرض إلى كل المطالب التي ذكرت وذكرناها في الحديث التحليلي. ما السبب؟ لأن هذه المطالب مطالب اجتهادية، المطالب اجتهادية، يعني لا يقيد فيها الطالب أو المدرس أو الذي يشرح وغير ذلك، إنما مطالب اجتهادية يستطيع الطالب أن يتقيد بها أو لا يتقيد بها. لكن عند الشرح لابد أن يأتي بما يشمل السند وبما يشمل المتن، لابد أن يشمل يعني كلاهما السند والمتن. المطالب التي ذكرناها هي مطالب تشمل الحديث كامل، يعني تشمل السند كامل بمطالبه، وتشمل أيضا المتن بمطالبه. وهذه متان، والمطالب هذه مهمة جدا، مهمة جدا جدا لمن أراد أن يكتب في علم الحديث، من أراد أن يكتب في علم الحديث أو الحديث التحليلي لابد أن يمر عليها. هناك أيضا مطالب أخرى، هناك مطالب أخرى يعني يستطيع الطالب المادي أو طالب من يتعمق بالحديث التحليلي يستطيع أن يستخرج مطالب أخرى ويضمها إلى هذه المطالب، بحيث يعني تسمى عنده مطالب أخرى غير هذه التي ذكرت. ربما يعني تجد بعض المطالب لما تذكر ربما نتعرض إليها، وربما أحدكم يستنبطها، لأن هذه يعني استنبطت استنباط، يعني لم ينص عليها، وإنما استنباط من بعض العلماء وبعض طلبة العلم استنبطوها ثم ذكروها. طبعا هو نعم لم يتعرض، يعني لو أتينا الآن لشرح الإمام البخاري في الحديث، قال الإمام البخاري في كتاب الجهاد باب يكتب للمسافر مثل ما كان يعمل في الإقامة. حدثنا مطر ابن الفضل قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا العوام قال حدثنا إبراهيم أبو إسماعيل السكسكي قال سمعت أبا بردة واصطحب هو ويزيد بن أبي كبشة في سفر، فكان يزيد يصوم في السفر، فقال له أبو بردة سمعت أبا موسى مرارا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. الحديث هذا في البخاري، وقد شرحه الشيخ يعني شرحا مفصلا. كما قلنا لطالب علم الحديث، لطالب أراد أن يتخصص في هذا الموضوع أو غيره، لابد من ضبط ألفاظ الحديث. وضبط ألفاظ الحديث سهلة، يعني ترجع إلى الشروحات أو إلى الكتب وتضبط الحديث، وخاصة وقلنا خاصة لمن يلقون الدروس المحاضرات أو الخطباء المساجد أو غير ذلك من الأمور، لابد من ضبط ألفاظ الحديث حتى لا يعير أحد بأنه والله عنده أخطاء وغير ذلك من الأمور، حتى يكون عنده الضبط لألفاظ الحديث، وخاصة من كان يختلط به الناس ببعض ألفاظ الحديث. طبعا كما تلاحظون هذا الحديث في البخاري، في هذا الحديث في صحيح البخاري، عندما تتعرض إلى المطالب التي ذكرت في السند أو المطالب التي ذكرت في المتن، تبدأ طبعا بالسند ثم تبدأ بالمتن وتحلل كل مطلب من هذه المطالب. الشيخ هنا لم يتعرض إلى كثير من المطالب، لأن عادة الشراح للحديث يشرح الحديث، يشرح سند الحديث، يأتي بالفوائد وانتهى الأمر. كما عمل الشيخ رحمة الله عليه، الشيخ ابن عثيمين مثلا في شرح لكتاب التوحيد، أتى شرح الحديث حتى لم يتطرق إلى السند إلا بعض ترجمات بسيطة جدا، ثم شرح المتن ثم أتى بالفوائد. هذه عادة يعني عامة شروح الحديث تأتي بهذه المطالب. لماذا؟ حتى كما يقولون يعني يفهمها العامة وطلبة العلم. طلبة العلم لهم كتب خاصة، إذا أرادوا أن يتبحروا بالحديث يرجعوا إلى الشروحات، يرجعوا لفتح الباري لابن رجب، فتح الباري لابن حجر أو القسطلاني، شروحات كثيرة جدا لصحيح البخاري. الحديث الخامس الذي نشرح به الحديث الخامس من الكتاب هو 20 حديثا من صحيح البخاري، دراسة سنديه وشرح متونها، صفحة 105. طبعا كما قلنا بدأ أول شيء بالتخريج، وهو كما يقولون يعني ما شاء الله الشيخ متبحر، يعني إذا سألته بالرجال متبحر، إذا سألته بالمتن متبحر، سألته يعني كما يقولون عالم المدينة. وحتى يعني عندما كنت في المدينة جاء يعني بعض طلاب العلم من الأردن وأراد أن يزوروه، وبيته يعني قبل الجامعة الإسلامية على اليمين، وبيته بجانب مسجد، يعني زرته في كنا نريد أن نزوره في البيت، ولكن لم يكن، كان مسافر خارج البلاد، كان مسافرا حتى يقدم له كتاب لهذا الشيخ، ولكن لم نجده ولم تسنح لنا الفرصة بزيارته في بيتي، وإنما كنا يعني نراه في الحرم المدني ونجلس، وكان حتى يعني الحرم المدني أو إدارة الحرم المدني كانت مخصصة له يعني مكان معين، ولكن من كثرة الطلاب وخاصة طلبة الطلاب الذين كانوا يجلسون معه هم طلاب الجامعة الإسلامية، فاضطرت الإدارة أو اضطر إدارة المسجد أن يعني يغلق المسار الذي يأتي إلى حلقة الشيخ ويوصلوها بمكان آخر، وكان يعني ربما يتجاوز 200-300 شخص، وكلهم معهم كتاب ويكتب، تخيل، وكلهم معهم كتاب ويكتب، وليس فقط يعني سامع هكذا كما يقولون مجلس رواية، لا، بل كلهم معهم. وكان أتذكر أن ذاك يعني كان يشرح بسنن أبي داود الطبعة التي اعتنى بها الشيخ مشهور، هذه كانت الطبعة التي اعتمدها لطلابه، وكلهم معهم كان الكتاب، يعني لم أرى إلا قليل من زائرين، يعني في لأنه كان يجلس أيضا طلاب العمرة والحج وغير ذلك، هؤلاء الذين لم يكن معهم الكتاب ولا غيرهم، كان كلهم معهم الكتاب، وكلهم معهم كان المراكي الذين لنا الدرس ربما ساعة وغير ذلك، وبعضهم كان يأتي بعد العصر، وكان يأتي بعد العصر حتى يحجز مكان أمام الشيخ حتى يجلس ويرى الشيخ. وهذه من بركات العلم، يعني سبحان الله. طبعا عندما ذكر الشيخ رحمة الله غفر الله له، نسأل الله عز وجل له الرحمة في الدنيا والآخرة، عندما بدأ قال المبحث الأول التخريج. أنا سوف يعني أقرأ بعض كلام الشيخ ثم نعلق عليه حتى يعني نأخذ بعض أشياء من تخريج وبعض من الفوائد وغير ذلك حتى يعني نمر على بعض الأشياء. قال انفرد البخاري عن مسلم بإخراج هذا الحديث فأورده في هذا الموضع من صحيح. إذن هذه بعض الأشياء التي ممكن أن تخرجها، تقول أن ذكره البخاري ولم يذكره مسلم، وهذا في التخريج أنه ورد في البخاري ثم تذكر أين ذكره البخاري وتخرج، تقول مثلا كتاب كذا باب كذا وغير ذلك من الأمور. طبعا الكتاب الذي ذكره الشيخ ليس مخرجا، يعني هذا الذي يشرحه غير مخرج، وإنما شرح، وإنما يعني ربما تقول أنه شرح من خلال دروس لذلك غير محقق يعني أخرجه البخاري أين ثم ذا وقد رواه في الأدب المفرد أين غير ذاكر الشيخ وإنما يحتاج إلى تحقيق حتى يكون يعني ثمرة ويكون كتاب قيم لطلبة العلم. قال وقد رواه في الأدب المفرد وهو البخاري رواه في الأدب المفرد فقال باب يكتب للمريض ما كان يعمل وهو صحيح. حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان بن علقمة بن مرثد عن القاسم بن مرثد عن القاسم ثم ذكر السنة كاملا إلى النبي عليه الصلاة والسلام ثم قال ما من أحد يمرض إلا كتب الله إلا كتب له مثل ما كان يعمل وهو صحيح. هنا يأتي بجميع طرق الحديث التي جاءت بالحديث إذا ذكرت مثلا في صحيح البخاري في أدب المفرد في الترمذي في يذكر جميع الحديث وهذا شيء جميل جدا عندما تخرج الحديث تذكر جميع طرقه ثم تخرج هذه الطرق يعني له خمسة طرق تأتي بطرق كاملة ثم تخرج هذه الطرق ثم تحكم على هذه الطرق كما حكم على العلماء بالصحة والضعف أو الحسن أو غير ذلك من الأمور. هذا يكون شيء جميل في التخريج. وقال ثم شوف وأخرجه أبو داود في كتاب الجنائز من سننه فقال ثم ذكر الحديث ثم بعد ذلك وورد بمعنى أحاديث نفس المعنى ليس اللفظ بمعنى أحاديث أخرى ثم ذكر هذه الحديث كما في رواه البزار وأحمد والطبراني والهيثم في مجمع الزوائد. إذن الطريقة أنه ذكر الحديث أنه أن البخاري تفرد به عن مسلم ثم ذكر الروايات التي جاءت بهذا اللفظ إذن يأتي بالروايات التي ذكرت بهذا اللفظ مثل أربع روايات خمس روايات ويخرجها بسند يعني مثل رواه الإمام الترمذي مثلا في كتاب السنن أو في الشمال ثم يذكر السند والأصل أن يخرج هذا السند ويحقق هذا السند ويحكم عليه بالصحة والضعف ثم يأتي بألفاظ قاربت المعنى قاربت معنى هذا الحديث ثم يذكرها ويخرجها ثم يذكرها ويخرجها. بهذا تكون أنت قد خرجت هذا الحديث بهذا يكون قد خرجت هذا الحديث. إذن الطريقة أن تأتي إلى الحديث تخرجه الأصل أن يكون عندك أصل الحديث الذي تريد أن تخرجه يكون عندك أصل وهو الحديث الذي في البخاري ثم بعد ذلك تأتي بالروايات غير التي مروية في البخاري ثم الروايات التي جاءت قريبة من معنى أو من لفظ الحديث. بهذا تكون أنت قد ختمت مبحث التخريج. وضيف إلى مبحث التخريج مبحث التحقيق أنك تخرج هذا الحديث ثم أقوال العلماء على هذا الحديث. طبعا عادة هذه الروايات من أجل أن ترتاح توجد في الشروح مثلا إذا أردت أن تخرج حديثا في كتاب في صحيح البخاري عندما ترجع مثلا إلى شرح ابن حجر العسقلاني يذكر هذه الروايات ويقول رواه كذا ورواه كذا ورواه كذا يذكر هذه الروايات بل يروي عليك أمور كثيرة مثلا رواه مثلا روي في مسند كذا أو روي في صحيح كذا أو روي في معجم كذا أنت ترجع إلى المعاجم. إذا لم يوجد تستطيع أن تخرج هذا الحديث التخريج التي ذكرناها بأحد الطرق التي ذكرناها أو بالتخريج عن طريق الحاسوب ثم تذكر الروايات كاملة. وعندما تذكر الروايات أو تذكر التخريج حاول أن تنسق تذكر الرواية الأصل ثم تذكرها وتخرجها ثم الروايات الأخرى تذكر هذه الروايات روية في كذا لوحدها في فقرة مثلا ثم تخرجها ثم الروايات التي معناها قارب من اللفظ الأصل. بهذا أنت تكون قد خرجت هذا الحديث وهو المطلب وهو مطلب مهم جدا من مطالب الحديث وهو تخريج الحديث والحكم عليه طبعا عادة الحديث حاول أن يعني تبحث في الكتب الستة والتسعة بهذا الترتيب يعني ترتب هذه الكتب حسب الترتيب المعتمد عند أهل العلم صحيح البخاري ومسلم ثم السنن ثم المسند ثم الموطأ وغير ذلك من هذا الترتيب المعتمد عند أهل العلم. هذا المبحث التخريج مبحث التخريج كيف تخرج الحديث وكيف تحقق هذا الحديث. حد عنده سؤال قبل أن ننتقل إلى التعريف برجال الإسناد؟ حد عنده سؤال على قضية التخريج يعني كيف الترتيب الذي الأفضل أن نتبعه في التخريج؟ إذا وجد الشواهد أو المتابعات إذا وجدت شواهد ومتابعات للحديث طبعا تذكرها بآخر شيء الشواهد المتابعات حتى يكون العمل منظم. إذا ذكر طبعا هذا يدعم الحديث وهذا يدل على أن الباحث قد يعني بحث جيدا ووجد المشاهدات ووجد المتابعات والحكم عليها وهذا دليل على قوة الباحث أصلا عندما تذكر المشاهدات والمتابعات وكما قلنا عندما يعني تأتي إلى حديث مثلا في الترمذي، حديث الترمذي تأتي أول شيء تعرف ما هي شروحات الترمذي، وذكرناها في محاضرات السابقة، نأتي ما هي شروحات الترمذي. مثلا هناك 4 شروحات، أرجع إلى هذه الشروحات 4 وآتي بحكم كل شرح، وآتي بكل شرح وأضعه تحت الحديث، ثم أنتقي منه الكلام الذي يهم التخريج، يصبح عندي مبحث يعني مبحث جيد ومنسق وغير ذلك من الأمور. الطرق الأخرى هي الشواهد المتابعات، ربما تكون شواهد المتابعات وتكون ربما تكون ليست شواهد المتابعات، ربما تكون روايات أصلاً، روايات أصلية، لأن كل حديث له روايات عدة، وكل حديث له سنيد عدة، يعني نفس الحديث له روايات عدة تقوم بالزيادة أو النقصان أو باختلاف الراوي. أنت تذكر هذه كل شيء، لأنه عندما تذكر أنت مثلا عندما خرجت حديث أم الزرع كان هناك ربما 5 أو 6 روايات غير الموجودة في صحيح مسلم وصحيح البخاري، هناك روايات أخرى. طبعا هذه الروايات بماذا تفيدني؟ عندما أجمع هذه الروايات تفيدني في بعضها، تفيدني في تفسير بعض المعاني، تفيدني كثير. هي قضية كما ذكرنا المحاضرة الماضية، قضية جمع الروايات تفيدني بأمور كثيرة جدا، وذكرناها المحاضرة القادمة. عندما تجمع الروايات، بعضها الروايات يذكر اسم الراوي، بعض الروايات يذكر بعض التفسير لبعض الأحاديث أو المنطقة أو غير ذلك من الأمور. جمع الروايات يفيدني، جمع الروايات يفيدني. أنت تذكر شيء، تحاول أن تجمع كل ما يتعلق بهذه الرواية، كل ما يتعلق بهذه الرواية. هل من سؤال أيضا؟ هل من سؤال على الذين على المكسلر؟ الذين على المكسلر، هل من سؤال؟ بارك الله فيكم. المكسلر، لأن لا أرى شيء، لعلهم يكتبون أو لا أرى، ما أعرف، ولعل المرة القادمة أشغلهم من الحاسوب. هل من سؤال؟ من سؤال على المكسلر حتى نجيب عليه بارك الله فيكم؟ لأن لا أرى يعني أي. هل من سؤال؟ طيب، إذن هذا الذي ذكرناه يتعلق بالتخريج. بعد ذلك، طيب التخريج نكتبه حتى لو كان للرجال البخاري، نعم حتى لو كان البخاري، أين موجود؟ مقصود بالبخاري أن تذكر في كتاب كذا، باب كذا، جزء كذا، صفحة كذا، تخرج، هذا المقصود فيه. هذا هو التخريج، أن تخرج الحديث. والذي يعني أخذ معنا مادة البحث العلمي يعني تطرقنا لهذا الموضوع بإسهاب، وحتى طبقتم كلكم دون استثناء، حتى في المخطط الذي ذكرتموه طبقتم هذا الكلام، وكنا نطبق أثناء المحاضرة. فالتخريج حتى وإن كان في صحيح البخاري، لأنه عندما تذكر مثلا صحيح البخاري نقول أنه صحيح، نعرف ناحية الحكم أنه صحيح، لكن الذي نريده أين موجود في صحيح البخاري؟ لا، النبذ، هذه النبذ عن أعلام النبلاء، النبذ تأتي في التعريب برجال الإسناد الذي بعده، لم نأتي الآن له، لم نأتي له التعريب برجال الإسناد، لم نأتي له الآن، فقط نريد التخريج أنه الحديث أين موجود، هذا الذي نريده، هذا مقصود الحديث أين موجود في صحيح البخاري، في أي جزء، في أي كتاب، وغير ذلك من الأمور. ننتقل للمبحث الثاني. طبعا نأتي إلى الحديث الذي في صحيح، قبل أن نأتي لهذا، الحديث الذي في صحيح مسلم هو الحديث العاشر في الكتاب الآخر، الحديث العاشر صفحة 440، وهو حديث حدثني الحكم بن موسى أبو صالح قال حدثني حقل يعني ابن زياد عن الأوزاعي حدثنا قال حدثني أبو عمار قال حدثني عبد الله بن فروخ قال حدثني أبو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من ينشق عنه القبر، وأول مشافع وأول مشفع. هذا الحديث أيضا موجود في صحيح مسلم في الكتاب الآخر، في كتاب الفضائل في صحيحه، نفس العملية، نفس الطريقة التي اتبعها الشيخ في هذا الكتاب اتبع، قال هذا الحديث انفرد به مسلم عن البخاري، العكس الآن، انفرد به مسلم عن البخاري بإخراجه، وقد خرجه في هذا الموضع ولم يكرره في هذا الموضع، ولم يكرره ولا في غيره، لأن عادة المسلم ما يكرر الحديث، البخاري الذي يكرر. وهذا من المنهج الذي ذكره الشيخ. حاولت أن أسجل لكم محاضرة عن مقدمي إلى الكتب الستة، وللأسف بعد أن انتهيت من الكتاب الرابع اكتشفت أن التسجيل لم يكن مسجل، يعني كانت محاضرة كاملة عن تعريب صحيح البخاري ومسلم والسنن الأربعة بكل كتاب وتفصيل إجمالي، يعني وتفصيل بشكل عام عن منهج المؤلف في كتابه. وهذا يهمنا جدا، لأنه عندما تأتي إلى منهج البخاري حتى تعرف ما هو المنهج البخاري، كيف يتعامل مع الكتاب، منهج مسلم مع كيف يتعامل مع الكتاب، هل التبويبات التي في مسلم من صنيع مسلم، هل مقدمة مسلم لها حكم نفس مسلم، أيضا البخاري عندما يكرر الأحاديث ما هي فائدة التكرار، كم عدد الأحاديث دون تكرار، وغير ذلك من الأمور، هذه كلها موجودة، حتى ذكر الشيخ يعني حتى في هذه الكتب موجودة في مبحث اسمه كيفية التعامل مع الكتب الستة، وهذا مبحث مهم جدا وخاصة من الشيخ العباد، اسمه مبحث كيفية التعامل مع الكتب الستة، ومذكورة في الجزء الثاني، ورفعته لكم، وإن لم يرفع سوف أرفع لكم إن شاء الله كيفية التعامل مع الكتب الستة، وهو مبحث مهم جدا جدا جدا لطالب العلم، يعني حتى يعرف البخاري، ما هو البخاري، ما هو منهجه، ما هي رحلته، المسلم أيضا نفس العملية، ما كيف ترد الشبه، ما هي الشبه التي على الإمام البخاري وكيف تردها أنت يا طالب العلم، لأنك تجلس مع الآن خاصة الآن الحملة التي تشن على صحيح البخاري، حملة كما يقولون يعني شنعاء قبيحة جدا تشن على صحيح البخاري، وللأسف يعني حملة ويوجد لها روادها ويجد لها من يستقبلها ويروج لها. فبعد ذلك أتى الشيخ إلى هذا الحديث وخرجه، ثم قال وللحديث شواهد كثيرة عن جماعة من الصحابة، ثم ذكر الشواهد التي ذكرها عن الصحابة وأتى بها، وقلنا هذه الشواهد تعرفها من خلال شروحات هذا الكتاب، شروحات الكتاب التي تنزلك أو من تخريج هذا الكتاب، لأنه عندما تخرج هذا الحديث تأتي مثلا إلى المعجم المفارس أو تأتي إلى كنوز السنة، طبعا كلا الكتابين المعجم المفارس وكنوز السنة كلاهما قلنا ألفهما مستشرق، ثم أتى به الشيخ محمد فؤاد عبد الباقر رحمة الله عليه وأتى إلى اللغة العربية. عندما يعني تقرأ عن يعني عن كنوز السنة سوف تجد يعني العجاب في كتاب كنوز السنة، سوف تجد العجاب، وحيث أن هذا الكتاب يعني كتاب كنوز السنة ألفه المستشرق أرنولد جاند، هذا المستشرق صنفه أولا باللغة الإنجليزية، صنف هذا الكتاب كنوز السنة، صنفه باللغة الإنجليزية ثم نقله إلى اللغة العربية، وهو يحتوي على 14 كتاب، هذا كنوز السنة يحتوي على 14 كتاب، البخاري ومسلم والسنن الأربعة والموطأ ومسنن الإمام أحمد ومسنن الطيالسي وأيضا سنن الدارمي ومسنن زيد بن علي وسيرة ابن هشام والمغازي للواقدي وطبقات ابن سعد. استغرق هذا المؤلف استغرق 10 سنوات هو والفريق الذي معه، هو الذي كان يترأس هذا الفريق، استغرق 10 سنوات وهو يؤلف به، واستغرق أيضا 4 سنوات وهو يترجم به ويصحح بعض الأخطاء التي وقعت في هذا الكتاب. 14 سنة ألف هذا الكتاب الضخم وهو كنوز السنة، أيضا يحتوي على 23 رمز هذا الكتاب. هذه الكتب الضخمة طبعا لم يسلم، هو مستشرق، وكان الهدف طبعا الهدف من هذه الكتب الاستشراقية هو الهدف من أجل الحملات التبشيرية، والهدف أيضا من أجل الدراسات الاستشراقية، الهدف الدراسات الاستشراقية من أجل يعني التلويث والأجل الطعن في السنة. هو كتاب يعني كما يقولون ضخم جدا يعني، ونشره يعني هذا كما قلنا يعني الفضل بعد الله عز وجل للشيخ محمد فؤاد عبد الباقي الذي كان يأتي بهذه الكتب ثم يعني يأتي باللغة العربية. هذا عندما تأتي إلى هذا الحديث، إلى أي حديث تريده، وإذا عرفت كيف التعامل مع هذا الكتاب تستطيع أن تخرج جميع الحديث، جميع الروايات التي جاءت بهذا اللفظ بهذا الحديث، يعني ربما تكون 10 روايات 15 رواية، هذا يسهل عليها. لذلك مثلا هو أيضا من فائدة هذا الكتاب، هذا من أراد أن يكتب رسالة ماستر دكتوراه أو بحث علمي محكم، هذا الكتاب له ميزة أيضا أنه يذكر الأعلام وما ورد فيه من أحاديث. مثلا يأتي إلى الصحابي الجليل عمر بن الخطاب، عمر بن الخطاب ترجم له في كل الأحاديث التي جاءت عن عمر بن الخطاب ذكرها في كتابه. فأنت ماذا تعمل؟ تأتي بهذه الأحاديث، مثلا ربما تكون 40 حديث 50 حديث 60 حديث حسب التي ذكر في هذا الكتاب، ثم تأخذ أنت ماذا تعمل؟ تخرجها وتحققها وتسميها الروايات التي أو روايات عمر الخطاب دراسة تحقيقية أو دراسة حديثية تحقيقية، يصبح عندك بحث علمي محكم عن روايات الإمام الصحابي الجليل عمر بن الخطاب، وأمور كثيرة يعني من هذا الكتاب مفتاح كنوز السنة أو المعجم الفارس الذي ذكرناه تستطيع، طبعا هذا شرحته بشكل مفصل في المحاضرة الخامسة المسجلة سوف أرفعها لكم اليوم بشكل مفصل عن منهاج عن كل شيء يتعلق بهذا الكتاب. تستطيع أن تعمل آلاف البحوث عن هذا الكتاب، تأخذ كل راوي عن طريق الأعلام أو تأخذ كيف التعامل مع الطبقات، كيف التعامل مع الرموز، مباحث كثيرة جدا جدا، لكن تحتاج إلى متمرس من يتمرس في كيفية التعامل مع هذا الكتاب. فعن طريق هذا الكتاب هو أو المعجم المفارس أو غيره من الكتب، وسمعت أن هناك أيضا موسوعة للشيخ النجار، سمعت لكن لم أطلع عليها، للشيخ النجار له موسوعة أيضا في فهرسة الأحاديث. هذه تسهل عليك ماذا؟ تسهل عليك أن تأتي عندك لفظ حديث، تأتي بجميع الألفاظ التي في الحديث، كما الآن يتعامل معك في عندما تضع في الموسوعة الشاملة تضع جزء من الحديث يأتي لك بجميع الروايات التي إيش تشابه هذا اللفظ، وهذا يسهل على طالب العلم الوقت وغير ذلك من الأمور، يسهل. نعم، معالم السنة النبوية للشيخ النجار وهي موسوعة كبيرة جدا، وسهولة التعامل معها. الموسوعة هذه أسهل من كتاب مفتاح كنوز السنة، وأسهل من المعجم المفارس الذي ألفه المستشرق الآخر الذي ذكرناه، المستشرق الآخر يسهل أسهل معالم السنة، يعني احتوت الأخطاء وحاولت أن تضم بعض الأخطاء وجمعت كثير من كتب السنة، وذكر الدكتور العياري في شرحه ذكر هذه يعني بإجمال عن بشكل مجمل عن هذه الموسوعة. عن طريق هذه الموسوعات أو عن طريق التخريج الحاسوبي أنت تستطيع أن تجمع كل التخريج التي جاءت في هذه الرواية، كل التخريج التي جاءت في هذه الرواية. إذن هذا هو المبحث الأول، مبحث التخريج، مبحث التخريج. نعم، هو يقول عنه يرمزون له بهذا، لكن هو اسمه فينسك باللغة الإنجليزية، يعني ذاكر حتى باللغة الإنجليزية، ذاكر الاسم فينسك، ذاكر هو الكلام هذا. طيب، إذا نأتي إلى هذا المبحث الأول ذكرناه وهو مبحث التخريج. نأتي للمبحث الثاني. المبحث الثاني هو مبحث التعريب برجال الإسناد. تعريب برجال الإسناد، أول عندما تأتي للحديث لابد أن تأتي برجال الأسانيد كاملة، من النبي عليه الصلاة والسلام إلى الراوي كاملة. يعني أن إذا أتينا للحديث هذا الذي ذكرناه قبل قليل عن الإمام البخاري، كم رجل من حدثنا مطر بن الفضل إلى أبو بردة، يعني تأتي عندك عدد من الرواه. وأيضا الحديث الثاني الذي في صحيح مسلم أيضا هناك رجال للرواه الذين أتوا بهذه الرواية. ماذا تعمل أنت؟ تأتي أول شيء تأتي منهم، يعني تفصلهم، تقول خمسة عند خمسة رواه، ست رواه، سبع رواه، تذكرهم، ثم تأتي إلى كل واحد بالتفصيل. يعني مثلا في صحيح البخاري في الحديث الذي في البخاري عندنا مثلا شيخ مسلم الحكم بن موسى، الشيخ مسلم أول واحد، ثم تأتي بتخريج من نقل عنه، من تلامذته، وعمن نقل، من شيوخه، وأيضا أقوال العلماء فيه، أقوال العلماء جرحا وتعديلا. ثم تأتي إلى عقل بن زياد، عقل هو الآن بالكسر، هذا مهم جدا، وهو ضبط الأسماء، ضبط الأسماء. ربما أنا مثلا قرأت عقل الآن، لكن عندما تأتي إلى رواة تقول هي عقل بكسر الأول هو الهاء وسكون القاف ثم اللام، عقل بن زياد. وتأتي بعد ذلك وتشرع عن عقل بن زياد، ثم بعد ذلك تأتي إلى الأوزاعي، الإمام الأوزاعي رحمة الله عليهم جميعا، ثم تأتي إلى أبو عمار وهو شداد بن عبد الله القرشي، ثم تأتي إلى عبد الله بن فروخ إذا كان كذا يلفظ، عبد الله بن فروخ أيضا الراوي الخامس، ثم الراوي السادس وهو أبو هريرة، ثم أبو هريرة. تأتي إلى ستة من رواة الحديث وتخرجهم وتقول أن خرج، وعادة سير علام النبلاء، مثلا سير علام النبلاء، التقريب والتهذيب، الجرح والتعديل، يذكر الرواة. إذا أردت كتاب عن الصحابة تأتي إلى الكتب التي في الصحابة، التمييز مثلا، التمييز أو الاستيعاب وغير ذلك من الكتب التي ألفت في الصحابة، وتذكر فقرة فقرتين أزل الغابة، أيضا تذكر فقرة فقرتين عن كل واحد، عن كل واحد، وخاصة الصحابي. عند الصحابي أطل النفس، أطل النفس عند ذكر الصحابي من ناحية سيرته، من ناحية كما حديث نقل، روايته، رحلته، وهكذا، حتى تشبع الصحابة والتابعين بتعريف الناس من هم هؤلاء الصحابة والتابعين، حتى يكون عندك يعني كلام مفصل عنهم. عندما تأتي إلى الحديث الذي في صحيح مسلم ذكرنا قبل قليل، تأتي إلى مطر بن الفضل، مطر بن الفضل، طبعا ترجع إلى تقريب التهذيب، إلى مثلا تذهيب الكمال، خلاص تذهيب الكمال مثلا، يعني يكون فيه ذكر لبعض الرواة. بعد ذلك يزيد بن هارون، أقوال العلماء فيه أيضا، العوام ابن حوش بن يزيد الشيباني أيضا، ترجع مثلا تقريب التهذيب، تهذيب التهذيب، سير اعلام النبلاء، ابراهيم ايضا، اسماعيل السكسكي، تهذيب التهذيب ايضا تجد فيه، او فتح الباري ايضا تجد بعض الاقوال عنه، او ترجع لكتاب الثقات لابن حبان او ميزان الاعتدال. كتب كثيره في تتعلق بالحكم على الاشخاص او الرواه. ابو برده ايضا، هو برده بن ابي موسى، ابن ابي موسى الاشعري ايضا كما ذكر في تهذيب التهذيب او تقريب التهذيب، ايضا صحابي ابو موسى الاشعري يعني. وتاتي باقوال العلماء بهذا بالتعريف بالرواه، تعريف بالرواه. قلنا اطل النفس في الصحابي، اطل النفس في الصحابي. اذا كان عندك يعني ارجع لاكثر من مصدر، لا تعتمد على مصدر واحد عند تخريج الرواه. يعني اردت ان تخرج مثلا الامام الاوزاعي، ارجع لكتابين ثلاثه، يعني اقلها كتابين اقلها ثلاثه، تنقل اقوال العلماء. انت ناقل الان، ناقل لاقوال العلماء، اقوال المجرحين والمعدلين في هذا الراوي، في هذا الراوي. بهذا يكون عندك يعني اي يعني مثلا كتاب سير اعلام النبلاء، ربما اي راوي تجده في سير اعلام النبلاء، لكن حاول ان تنوع بين سير اعلام النبلاء، بين تقريب التقريب، بين تهذيب التقريب، وهكذا، حتى يكون عندك يعني تنوع في الحكم على الراوي وفي تخريج رواة الإسناد. طيب الآن هل أحد عنده سؤال عن التخريج، عفوا التعريب برجال الإسناد؟ تعريب برجال الإسناد يعني تذكر عمن روى هو، عمن روى عنه، وأقوال العلماء به جرحا وتعديلا بفقرة واحدة، يعني يكون تعريب بفقرة واحدة. إذا كان الصحابي اجعلها فقرتين، إذا كان الصحابي اجعلها فقرتين. هل أحد عنده؟ من معي يا اخوان؟ من معي؟ من معي هون؟ طيب خالد فايز موجود؟ خالد فايز، حتى يعني ننشطكم قليلا. خالد فايز هل موجود؟ طيب احمد عبد الحميد، احمد عبد الحميد، عمرو، عمرو، عمرو، رود فيصل، رود فيصل اسلام، رود فيصل اسلام، ربيعه، ربيعه، ام عبد الرحمن، ام عبد الرحمن، وموسى بكري وعبد الله بكري، موسى بكري وعبد الله بكري، جوتو، ام عبد الرحمن وموسى بكري، عبد الله بكري، فاطمه امال، فاطمة آمال، فاطمة آمال، ما شاء الله نشيطات. محمد عامر، سناء، محمد عامر، سناء، حمدي، أم بسام، حمدي، أم بسام، نرمين، نرمين، نارمين، آمال، آمال، زيد، زيد، ريهام، مدحت، ريهام، ريهام، ريهام، مدحت، ومدحت، هشام، هشام ذكر أنه موجود. طيب مين ما طلع اسمه؟ مين ما طلع اسمه؟ طبعا عيد الغياب، عيد الغياب، إسلام، موسى بكري، عبد الله بكري، سناء، حمدي، آمال، مدحت، ومحمد عبد العزيز ضفناه. طيب موسى موجود، بيقول لي موجود، هاي شطبناه، خلاص انتهينا. ذكرتهم بس غياب اللي هم وعيتهم، اسلام، عبد الله بكري، سناء، حمدي، امال، مدحت، بس الباقي حضور مش مسجلهم غياب. حدا مش موجود اسمه نطلعه، بلاش حضور على كما يقولون على الفاضي. طيب اذا الان وين؟ طيب هنا، وين هي؟ نعم نعتذر لكم، مشكلة عندي اسمين. طالع. طيب مرتين ذكر الله المستعان. طيب تمام يعني يعني اسمك مذكور مرتين ونرمين مرتين عشان نعدلها. طيب إذا انتهينا من المبحث الآخر. طيب ما في مشكلة ذكرت هذا الكلام. طيب إذا الأمر الآخر هو تعريب رجال الإسناد. طبعا لا يمكن يعني لا يمكن أن مثلا تأتي إلى عالم ربما علماء أقل جدا إذا ذكرته عن راوي يقول لك كذا كذا كذا صحيح ضعيف ثقة والثقة هو لين إلا بعد أن يرجع ويتأكد من هذه الأمور. وكل يعني كل عالم أو كل ممن يشتغل بعلم الحديث عنده كراسة أو عنده ما يسمى عنده يكون كتاب كبير جدا ويسجل كل راوي مرتب بترتيب خاص به هو يعرفه ثم يذكر عنده ثقة وأين موجود ثقة مثلا في التقريب ثقة ثقة بين قوسين في التهذيب كما يقولون ثقة في هذا الباب يذكر إذا كان هناك مصطلح هذا فيكون عنده خاص بهذا الأمور. فعندما يمر عنده حديث ويكون الراوي مثل الأوزاعي يرجع للأوزاعي هذه المصادر التي ذكرت الأوزاعي هذه المذاكر التي ذكرت هذه المصادر التي ذكرت الأوزاعي وهكذا يسهل عليه. فليس عند كل حديث يرجع إلى الكتب ويبحث غير ذلك لا بل عنده يكون عنده حصيلة علمية مثلا وجد الآن راوي اسمه هقل مثلا هقل المرة قبل قليل اسمه هقل ماذا يعمل يذكر هقل من وثقه من العلماء وقال العلماء فيه مثلا وثق في تقريب التقريب وصفه بكذا تهذيب التهذيب وصفه بكذا سيرها من نبلاء ذكره بكذا حتى عندما يذكر عنده مرة أخرى في حديث آخر ماذا يعمل هنا فقط يرجع إلى الكتاب الخاص به أو إلى الدفتر الخاص به وينقل أقوال العلماء بهم كاملة. إذا حدث عنده طارئ مثلا وجد أنه اختلاف هناك وثق وهناك ضعف ينقل هذا الكلام ويضعه في كراسته الخاصة به. وهذا يعني نقل عن الشيخ الألباني رحمة الله عليه بهذا الكلام نقل عن تلميذه أيضا موجود عنده هذا الكتاب أيضا يعني نقل عن عدة من العلماء يذكر عندهم هذا الكتاب الكبير حتى يعني يرجع له في أي وقت ويسهل عليه هذا الأمر. فليس عندما كل ما ذكر حديث يرجع إلى المصادر الأصلي ويبحث لا يكون عنده كراسة مبنية على المصادر الأصلي مبنية على المصادر الأصلي. واضح الآن مبحث رجال الإسناد إيش مطلوب فيه هذا هو. طيب الآن المبحث الثالث لطائف إسنادي إذا حد عنده سؤال نعم تمام. لطائف إسنادي طبعا قلنا لطائف إسنادي مثلا الحديث الذي ذكر في صحيح البخاري طبعا يذكر الشيخ رحمة الله عليه غفر الله له يقول هذا الحديث أحد الأحاديث التي انتقدها الحافظ الدارقطني على البخاري لأن هناك حديث انتقدها الدارقطني وذكرها الشيخ العباد في رسائله وأن هناك حديث ذكرها انتقد الحافظ الدارقطني على الإمام البخاري ثم يعني شرحها سبب الانتقاد وكيف ترد على الانتقاد كيف لماذا انتقدها الدارقطني ولماذا وكيف رد عليها. وقال هو قد تقدم أن جملة الحديث احفظوها هذه يا أخوان مهمة جدا أن جملة الحديث التي انتقدها الحفاظ على الإمام البخاري هي 110 أحاديث قد انتقدوها على الإمام البخاري. انفرد البخاري عن مسلم ب78 حديثا وشاركه مسلم في إخراج 32 حديثا هذا الأحاديث. إذن المجموع كم المجموع 110 انفرد البخاري ب78 حديثا واشترك مع مسلم ب32 حديثا. طبعا يقول أن الشيخ ووجه الانتقادي في هذا الحديث أنه قال طبعا هو انتقاد من ناحية الدارقطني انتقد هذا الحديث لكن هل هو انتقاده صح خطأ ناقشوا العلماء مثلا عندما جاء ابن حجر وقال في كتابه تغليق التعليق بعض العلماء يقول أن الحديث معلق يعني العلماء يقول هذا حديث معلق هذا الحصاص هذا ضعيف لا وإنما هناك جاء ابن حجر ووصل هذه الأحاديث وأصبحت حديثة مسندي مرفوعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فلا يوجد حديث في البخاري أو مسلم إلا العلماء تخريج على الانتقاد الذي انتقده الكبار. وأيضا من ينتقد إذا كان الذي ينتقد عالم ينتقد أن الله فيه حديث في البخاري في حديث في مسلم إذا كان عالم ينتقد هو عالم ينتقد بعلم وليس يجد لا نقول طالب علم بل ربما يكون علماني أو ريبلاري أو غير ذلك لا أعرف الفضة سبحان الله من شيمة هذه الكلمة سبحان الله. حتى بعض الأخوان يراسلني قبل أيام يقول الحديث الذي فيه إقامة الرجم على الحديث الرجم الله بسم الله الحديث الذي انتقدوا فيه الرجم وقال أن هذا الحديث وكيف تصدق القرود، نعم هذا الذي أريد. القرد كيف تصدق؟ قلت والله عقلي يصدق هذا الكلام، عقلي يصدق هذا الكلام ما دام ثبت في البخاري يصدق هذا الكلام ولا عندي إشكال، لأن العقل هو عبارة عن العقل شاهد وليس أصل، يعني كما قلنا النص، النص هو عبارة عن قاضي والعقل هو شاهد، فمتى طلب القاضي الشاهد أتى ومتى قال له انطلق فانطلق، يعني العقل تابع للنص وليس النص تابع للعقل، ليس كلما ضعفه عقلي ضعفته وليس كلما قواه عقلي قويته، كما قال يعني كما ألف الإمام ابن تيمية درء تعارض العقل والنقل، درء تعارض العقل والنقل، لا يوجد عقل صحيح ونقل صحيح يتعارضان، لا يمكن، هذا شيء مستحيل، يوجد نص صحيح وعقل كما يقول صحيح يتعارضان، هذا شيء مستحيل، لكن بسبب أن يعني أصبحنا نريد أن نطعن بالمصادر ونريد أن نطعن برواتنا وبرجالنا بالإسناد، أصبح يعني خرج عندنا الليبرالي وخرج عندنا العلماني وخرج عندنا القرآنيين وخرج كما يقولون يعني مما هب ودب، وهذا يصحح وهذا ضعيف، يعني كبس على الكمبيوتر انتر يقول لك حديث ضعيف، كبس على الكمبيوتر حديث ضعيف وغير صحيح وغير ذلك من الأمور، وللأسف يعني هذه التي أصبحنا أن، فهذا الحديث الذي ذكره قال الحديث الذي انتقده الدارقطني على الإمام البخاري، وقال هو قال أنه لم يسنده عن، قال ووجه الانتقاد في هذا الحديث من الدارقطني أنه قال لم يسنده غير العوام بن حوشب وخالفه مسعر فرواه عن إبراهيم السكسكي عن أبي بردة قوله، ولم يذكر أبا موسى ولا النبي عليه الصلاة والسلام انتهى قوله، إذن ذكر الانتقاد، ذكر الانتقاد ثم قال وقد أجاب الحافظ بن حجر، يعني سبحان الله الحافظ بن حجر هو عبارة عن صمام أمان وصمام أمان لصحيح البخاري، وقال وقد أجاب الحافظ بن حجر في مقدمة الفتح عن هذا الانتقاد بجوابين قال فيهما، ثم ذكر التفصيل الذي في هذا الجواب. ممكن أحيانا عندما تخرج حديث في صحيح البخاري صحيح مسلم يكون عندك لطيفة إسنادية تذكرها، وهذا يقوي بحثك عندما يكون عندك لطيفة إسنادية كهذا اللطيفة التي ذكرها ووسع بها الإمام ابن حجر وغير ذلك من التفصيل الذي ذكره ابن حجر رحمة الله عليه. وأي لطيفة، ربما يكون عندك لطيفة مثل رواية الآباء عن الأبناء، لطيفة الحديث مثل مسلسل، لطيفة أن يكون حديث وغير ذلك، إذا لطيفة إسنادية طبعا هذه اللطائف كلها تكون إيش ذاكرين شراح الحديث وليس أن تأتي بها، كما قلنا يعني من يشتغل في علم الحديث كل شيء موجود، كل شيء موجود لكنه موجود في كتب أخرى، عليك أن تجمع هذه الأشياء، ثم إذا كان عندك قولين متعارضين إذا شعرت أنه قولين متعارضين تحاول أن ترجح، طبعا يكون يعني عمال اثنين أولى من إهمالهما، أما لم تستطيع أن تجمع تستطيع أن ترجح بناء على الأدلة التي بين يديك، وهذا يعني قضية الترجيح يحتاج إلى إمعان وإلى جهود حتى تستطيع أن تحكم على الحديث صحيح أو ضعيف أو ترجيح أو غير ذلك من الأمور. وهني يعني والهني للمحدث الذي إذا جاءه ربما يكون كما فعل الشيخ الألباني رحمه الله عليه كان يصحح الحديث ثم يأتيه ويضعفه، وقد ألفت كتب يعني عدة بتراجعات الشيخ الألباني، بتراجعات الشيخ الألباني عندما كان، وهناك كان حديث يعني ذكرته مرة على صفحتي وقال العلماء هذا الحديث الذي الحديث ضعيف وليس صحيح، قلت له قد صححه الشيخ الألباني في كتابه كذا، قال له هذا الحديث تراجع عنه الشيخ الألباني، قلت أين تراجعه، ما في له تراجع في هذا الكتاب في هذا الكلام، فتواصلت مع أحد تلاميذ الشيخ الألباني من الأردن، هم ما شاء الله كثر يعني في الأردن، وتواصلت مع اثنين أو ثلاثة مباشرة، أتواصل معهم، تواصلت مع الأولان قال الحديث صحيح لم يتراجع عنه الشيخ الألباني، هو أستاذ دكتور، أستاذ دكتور في في في الحديث الشريف، قال لم يتراجع عنه الشيخ الألباني، أرسلت الآخر لم يرد بسبب انشغاله، أرسلت الذي بعده قال سبحان الله هذا الحديث لي قصة مع الشيخ الألباني في هذا الحديث، ولا أتذكر الحديث صراحة، أنا لا أتذكر الحديث، وأظنه الحديث الذي في يوم الأربعاء، أظن الحديث الذي في يوم الأربعاء أنه يوجد ساعة إجابة، أظني هذا الحديث لا أتذكر ما هو الحديث الذي كان محور الحديث عنه، قال هذا الحديث ذهبنا أنا وأحد الزملاء إلى الشيخ الألباني نزوره ونسأله عن بعض المسائل في الحديث وغيره، وقال هذا الحديث ذكرناه وناقشناه مع الشيخ الألباني وقلنا له يا شيخ أنت تصحح هذا الحديث والحديث ضعيف بسبب 1-2-3، قال لا أنا صححته في السلسلة الصحيحة ثم ضعفته في مكان آخر. والدليل على ذلك هذا الدفتر الخاص بي، وكما قلنا عنكم الدفتر الكبير الذي كان الشيخ الألباني يرجع إليه في كل شيء، وقد وجدنا عنده أن الشيخ كان يصححه ثم قال وينقل، وذاكر بجانب العبارة وينقل إلى السلسلة الضعيفة. قال من يومها أصبح عندي يعني كأني وجدت يعني كنزا عندما يعني ضعفه الشيخ الألباني، وأخبرني أنه ضعفه بهذا الكلام، وإلا كلهم ينقلون أنه صححه الشيخ الألباني، ولكن الشيخ الألباني نقله، لكن هذه النقولات لم تصل لمن طبع السلسلة ولم تصل إلى كل تلامذته، فهذا السبب الذي أدى. ولا يعني الحديث التي خرجها الشيخ الألباني ثم ترجع عنها أخرجه طلبة العلم في مجلدات رجعات الشيخ الألباني وغير ذلك. وللعكس بعضهم يعني ينتقد الشيخ الألباني بطريقة، وجدت حتى كتابا للثقاف ينتقد الشيخ الألباني بطريقة يعني وكأنه لا يعرف بعلم الحديث، ينتقد يأتي بالشيخ الألباني يحكم على الحديث من ناحية الرواية ومن ناحية السند ومن ناحية اللفظ وغير ذلك من الأمور، وله كتاب كامل يعني حتى رد على الشيخ الألباني فيه. وعندما قرأ يعني قرأت جزء كبير منه، الشيخ الألباني يضعف بناء على الرواية، يضعف بناء على السند، يضعف بناء على اللفظة، هو يأتي بالأحاديث إذا وجد تضعيف لنفس الأحاديث يعني بطريقة كانت تشعر أنه ليس عنده اطلاع على علم الحديث بهذا الكلام، وإنما كان يعني هدفه النقص من الشيخ الألباني وليس رد على الشيخ الألباني. وحتى عندما يعني اتصل بالشيخ الألباني وقال أريد أن أناقشك والتسجيل موجود، قال أن يعني كما يقولون يعني رد عليه ردا جميلا، ولا أتذكر حتى رد عندما رد على الثقاف عندما اتصل عليه الهاتف ورد عليه، ثم أقبل الشيخ الألباني باتصال بهذا الكلام. عندما يرد عالم على عالم أو عالم ينتقد حديث حتى وإن كان في مسلم حتى وإن كان في بخاري، يصبح عالم إن اجتهد له أجرين، وإن أخطأ فله أجر إذا كان عالما. أما يأتي ليس طالب علم، يا ريت أن نسميه طالب علم، ربما أقل من طالب علم، ربما حتى لا نسميه طالب علم أصلا نهائيا، ويقول لك هناك حديث في البخاري ضعيفة، هناك يعني حتى أحد لا نقول طالب علم، حتى أحد المشايخ يناقشه زميل لي يقول أنا لي عتب، يقول هو هذا هذا هذا يعني هذا الشيخ له أتباع في الأردن، له أتباع أظنه من طريق الصوفية، له أتباع، يقول لي أنا عتب، لي عتب على البخاري، هو شوف الآن هو له عتب على الإمام البخاري، مثل هذا كما يقول القزم له عتب على الإمام البخاري بأمور أخرى. فقال عندما سمعت له من هذه الكلمة لم أرجع عليه ولم أناقشه ولم أذكر أصلا على لساني من سوء ما عمل. فسبحان الله يعني بعضهم يريد الشهرة كما يقول كالذي بال في زمزم، يعني يريد أن يشتهر. وكان الإمام الألباني رحمه الله في زمانه يعني معروف في الحديث، واستدعوه للتدريس في المدينة النبوية في الجامعة الإسلامية، وكان ممن أسس علم الجرح والتعديل وعلم دراسة الحديث، ثم انتقل وتوفى الله عز وجل في عمان في الأردن. كقصة الشيخ رحمه الله عليه شعيب الأرناؤوط، جاء ثم توفي في الأردن، وله جهود عظيمة. يعني الإنسان كما يقول عندما تكتب أنت ألف كما يقولون 100 مجلد أو 50 مجلد وتخطي مرة مرتين ثلاث وأربعة وخمس وعشر ومية كما يقولون يغفر في بحر كتبك في بحر حسناتك، لكن يعني بعضهم جالسين لبعض المشايخ على كما يقولون على الدقة وعلى الصغير والكبير وينتقدون غير ذلك من الأمور، بل يعني بعضهم أراد أن ينتقد أحد العلماء أمامي وانتقده يعني حتى هو طالب علم، يعني لا طالب علم ومجد ونشيط لكن ينتقد. قلت قال العالم الفلاني عنده خطأ في كذا، قلت طيب واحد اثنين إيش الخطأ الثاني، قال لي وكذا، قلت له ثلاثين، قال له كذا، قلت له أربعة، وحتى عدد ربما أقل من عشر أخطاء أو حتى زيد أو ينقصوا لا يهم العدد. قلت هذا الكلام قيسه بالإنتاج العلمي الذي أخرجه هذا الشيخ، قيسه بهذا، هل يعتبر هذا خطأ؟ قال من عارف إيش وكذا، هذا خطأ يجب أن تراجع عليه وكذا. قلت هذا عالم أو طالب علم أو هذا، إذا أخطأ له أجر، وإذا صح له أجر، هو اجتهد وأخطأ بهذه المسألة، أنت لا يجوز لك أن تشن حمله شعثاء كما يقول سيء على هذا الشيخ. أما اذكر أن الشيخ والله أخطأ في هذه المسألة، والراجح الذي أراه مناسبا هذا الكلام، يصبح عندك احترام للعلماء، يصبح عندك لحوم العلماء كما يقولون غير مسمومة عندك، يصبح عندك هيبة للعلماء. لكن بعض طلبة العلم أو بعض العلماء عندما تجلس عندهم مجرد جلوسك عندهم يسب ويشتم وغير ذلك من الأمور، وربما يكون هو عالم وطالب علم وكذا، لكن بسبب هذا السبب والشتام وغير ذلك من الأمور يعني يسقط أمام تلامذته، يسقط أمام تلامذته. ثم بعد ذلك الشيخ يعني هذه مقدمة من أشياء يعني عانينا منها وما زلنا نعاني منها للأسف ربما لا تنتهي، يعني ربما لا تنتهي، لأن الحرب يعني، ونسأل الله عز وجل أن لا يدخل بين المشايخ حظوظ نفس. هذا الذي يعني سمعناه مرارا وتكرارا من كثير من طلبة علم وكثير من العلماء، يقول نسأل الله عز وجل أن الشيخ الفلاني لا يدخل عنده حظوظ نفس ويأخذ الكبر وغير ذلك من الأمور. ثم بعد ذلك تأتي إلى مبحث وهو الأهم، مبحث شرح الحديث. شرح الحديث تأتي إلى كل لفظة، إلى كل لفظة. طبعا إن كان عندك هناك شرح عام، شرح إجمالي للحديث ثم شرح مفصل للحديث، يكون شيء جميل. شرح عام ثم شرح مفصل يكون يعني تذكر المعنى الإجمالي للحديث ثم المعنى التفصيلي، وتأتي إلى كل معنى الإجمالي، ما هو المحور العام للحديث، المحور العام للحديث، ثم تأتي إلى كل لفظة في الحديث وتشرحها، وتأتي إذا كان هناك روايات، في هناك بعض الروايات ربما تأتي لفظة إلى سبعة ضبط لللفظة، تأتي بسبع مرات، وكل لفظة لها معنى مغاير عن المعنى الآخر، ثم تشرح الحديث شرحا مفصلا كما ذكره ونقله العلماء بشرحهم على الكتاب، وتستعين بالشروحات، ويكون لك دور بارز في في في في النقل وفي الشروحات وفي ذلك في غير ذلك من الأمور. بعد أن تنتهي من شرح الحديث، تنتهي كما انتهى الشيخ في فوائد الحديث، في فوائد الحديث، لطائف الحديث، الفوائد الحديثية من فقه الحديث. طبعا هناك علم الآن، يعني علم فقه الحديث، علم فقه الحديث الذي يعني ربما كثير أهمل فقه الحديث، وهو ماذا يستفاد من هذا الحديث، فقه الحديث. ربما تكتب بحث علمي محكم، بحث علمي محكم، وترسله إلى دار نشر، أو ترسله إلى مجلة علمية محكمة، فقه الحديث، فقه الحديث في الحديث الفلاني، مثلا فقه الحديث في حديث إنما العمل بالنيات، فقه الحديث في حديث كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. لأن البحث المحكم لا يكون مطول، يعني أقصى شيء 20 صفحة، 10 صفحات، 15 صفحة، ثم تحكمه مضبوطا وتنسقه وتضبط ألفاظه ومن ناحية اللغة العربية، ثم تبعثه ويصبح عندك باحث محكم. فكل حديث له فقه، ولهذا العلم الذي يعني فقه الحديث هو علم مهم جدا، يعني يتلخص في الفوائد التي تستفيد من هذا الحديث، سواء كان فوائد تربوية، اقتصادية، اجتماعية، حديثية، كل شيء تذكره في هذا الباب. وهذا كان الشيخ يستمتع به أو يمتاز به، هو فقه الحديث. أيضا كان الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه في معظم كتبه يذكر ماذا يستفاد من الحديث، أو الفوائد المستنبطة من الحديث. ومن يعني قرأ وراجع كتاب التوحيد، الذي هو يعني كتاب كما يقولون، عندما يعني ذكروا أحد المشايخ قال له أنا أعيش في بلاد الغرب، يقول هذا، يقول سألت الشيخ، طالب علم يسأل الشيخ، قال أنا أعيش في بلاد الغرب، وقد انتهيت من كتاب التوحيد، وقد انتهيت من كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله على الجميع، يقول ماذا توصيني؟ قال ما زلت إذا إن كنت تعيش في بلاد الغرب فأعد قراءته من أول، يعني كلما زلت أنت تعيش في بلاد الغرب أعد قراءة هذا الكتاب، كلما انتهيت منه أعد هذا الكتاب من أول، لأنه هو أولا يثبت توحيدك، يثبت عقيدتك، يطرح كافة الشبه التي تلوم بك سواء كنت في بلاد الغرب أو في بلاد المسلمين. هو كتاب يعني أنصح طالب العلم، طالب العلم بداية مسيرته هو كتاب التوحيد. وقد يعني درسنا رواية ودراية، ربما جلس معنا سنتين ونحن في الأردن، من تلامذة الشيخ الألباني، يعني وكنا نعتمد كتاب شرح ابن عثيمين وهو مجلدين، ويعني كتاب رائع جدا، وشرح الشيخ ابن عثيمين شرح مفصل للعوام قبل طلبة العلم، مفصل يعني يضع كامل قضاء في الحديث، ثم يأتي عندما الفوائد يطبق على الحديث، وهذا ما يمتاز به الشيخ ابن عثيمين، يذكر الحديث ثم عندما يأتي إلى الفوائد يذكر في كل فائدة وكيف استنبطناها من الحديث. فكل طالب علم عليه أن يقرأ هذا الكتاب شرحا لابن عثيمين، وصيكم بشرح ابن عثيمين لأنه شرح رائع جدا، شرح مبسط وسهل، ونوعية الخط كذلك يعني مناسبة للقراءة، يعني تكون عندك في فقه الحديث وإلمام في فقه الحديث. طبعا فقه الحديث ربما يعني يختلف من عالم إلى عالم، رغم بعض العلماء يأتي الحديث يضع في فقه الحديث 10 مثلا، 10 فوائد أو 10 من فقه هذا الحديث، بعضهم يضع 20، بعضهم يضع 30، بعضهم يضع 40، بعضهم يضع 50. هذا راجع إلى مدى فهم هذا الشارح لهذا الحديث من فقه الحديث وماذا يستنبط منها الذي سمي الآن علم فقه الحديث في هذا. بهذا نكون قد أخذنا حديث تطبيقي على الحديث التحليل. طبعا نفس العملية سوف يكون عندكم سؤال في الحديث التحليلي سوف أبعث لكم أسئلة أربع نماذج لأسئلة. كل نموذج مذكور في حديث وكل حديث مفصل كيف تخرجه وكل حديث مذكر. يعني أبعث لكم عدة نماذج أربع نماذج وكل نموذج موجود فيه الحديث وكيف حلله. وأيضا من خلال التحليل طارح أسئلة. الأسئلة الحمراء هذه سوف تأتيك بالاختبار على نمطها طبعا ليس هو حديث آخر. سوف يأتيك حديث ثم بعد الحديث توضع أسئلة على الحديث حتى يكون عندك علم بعلم الحديث التحليلي. وهذا سوف نفس عملي يكون امتحان نصف فصلي ومعكم أسبوعين. هذا الامتحان معكم أسبوعين يعني راح أرفعه اليوم إن شاء الله ومعكم أسبوعين تحلوا الامتحان الأولاني أسبوع معكم أو حتى نقول الامتحان الأولاني معكم أسبوع الامتحان هذا الثاني معكم أسبوعين حتى تحلوا هذا الاختبار ثم ترسلوه لي على الإيميل. طبعا هذا الامتحان أتينا بحديث من صحيح البخاري حديث لو حديث مثل ما بعث الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا إلى نهايته. ثم ذكرنا أسئلة على هذا الحديث أسئلة تجيب بها على هذا الحديث. هذه الأسئلة ربما تكون 5 أسئلة 10 أسئلة 15 سؤال وهي بمعنى آخر المطالب التي يجب أن تكون في الحديث عند الحديث التحليلي. في المحاضرة القادمة سوف نعطي حديث ثم نقول لكم حللوه. الآن يعني المحاضرات القادمة هي كلها محاضرات تطبيقية عملية على الحديث. نأتي بحديث ثم نقول للطالب طبقوا هذا الحديث تطبيقا تحليليا. عندما تطبق عليك بكل مطلب ضحه فقط في فقرة واحدة بس. يعني أنت عندما تأتي في مطلب التخريج أريد منك فقرة واحدة. التخريج بالأسانيد لو ذكرت يعني كل راوي سطر سطرين تمام. عندما تأتي إلى لطائف الإسناد فقرة واحدة. إراد الحديث ورود الحديث المطالب كلها نريد يعني فقرة على كل مطلب حتى يعني نتعود على ذلك. عندما يأتي الامتحان النهائي أنت تكون عندك قد حللت 6 أحاديث لوحدك لأنه بقي 5 محاضرات يعني كل محاضرة عندنا حديث. يأتي عندنا 5-6 أحاديث تتدرب عليهم حتى عندما يأتي الامتحان النهائي تكون أعطيك حديث واحد حديثين أو 3 تختار 1 أو 2 ثم تحللهن وترسل لي التحليل حتى يكون عندك الاختبار النهائي هو نموذج من الحديث التحليل. طبعا إجابة تستخرج من تحليل الحديث نعم. طبعا الأمثلة اللي هي العينة عينة الأسئلة أو عينة الأسئلة للامتحان عندكم أربع نماذج كل حديث محلل ومذكور سؤال يعني كل سؤال وشارح تحتيه والجواب سؤال وجواب كل نموذج من النماذج الأربعة جاهزت النماذج الأربعة حتى تطلعوا عليهن وأفضل تقروهم بتمعن يعني حتى تستفيد منهن. عندما يأتي حل السؤال هذا السؤال مثلا من سؤال ما القيمة البلاغية لهذا الحديث مثلا في سؤال في هذا الحديث ما القيمة البلاغية لهذا الحديث عندما ترجع أنت إلى شرح الحديث سوف تجد العلماء تكلموا عن القيمة البلاغية لهذا الحديث تذكرها بفقرة أو باختصار تحت هذا السؤال. مثلا في قولهم ما نوع العطف في قوله في قول النبي عليه الصلاة والسلام من الهدي والعلم في قوله فشربوا وسقوا وزرعوا وهكذا يعني أسئلة على الحديث حتى تتمكن من الحديث التحليلي. الأخ يقول ليتكم عند إجابة تقييم وتحديد المواضيع. نعم بإذن الله عز وجل. إذا كان الطالب عنده خطأ فادح يعني عند الإجابة عنده خطأ فادح يعني غير مساره أذكر له هذا الكلام. أما إذا كان خطأ بسيط ننبه عنه بشكل عام لكل الطلاب أو أرسل لكم نموذج الإجابة النموذجية لهذا السؤال. يعني هناك نموذج إجابية لهذا السؤال وهناك نموذج إيجابي نموذج إجابة نموذجية أيضا لامتحان التخريج أرسلها لكم وأنتم تقارنوا إجاباتكم بالامتحان. طيب إيش الاقتراح أعطيني إيش الاقتراح إذا سأخرج الحديث أولا حتى أتوصل. نعم لابد نعم تخرج الحديث وتحلله حتى توصل للإجابة، لأن كل سؤال لابد أن ترجع إلى شرح الحديث. مثلا نأتي بحديث ونحضر تحليله، كلنا نحاول تحليله هنا بالدرس، وهذا حللنا اليوم، طبقنا على اثنين اليوم. اليوم ماذا طبقنا احنا اليوم؟ ايش طبقنا اليوم احنا؟ اتينا بحديثين من البخاري حديث ومن صحيح مسلم حديث، وطبقنا عليه، وطبقنا الاشياء عليه. نعم لم نحلله كاملا، لانه التحليل كامل يحتاج الى وقت، يحتاج الى وقت، يعني كل واحد، لانه كل حديث يحتاج الى، يعني عندنا 15 مطلب، كل مطلب نريد ان نرجع، يعني كل مطلب يحتاج الى محاضره، كل مطلب يحتاج الى محاضره كامله حتى نخرجه. فنعطي الحديث وترجعوا له انتم ثم تاتون به. لعل المره القادمه، يعني المره القادمه نعطيكم حديث وتحللوه، ثم بالامتحان نناقش. يعني اقول الان من خرج الحديث تذكر التخريج، من اتى بالفوائد تذكر الفوائد، وهكذا مبدا مبدا، مطلب مطلب، ونطلبه منكم باذن الله عز وجل. يعني سوف نضع حديث او هذا نفس الحديث حتى تدربوا، حتى تدربوا نفس هذا الحديث الذي وضعته لكم. هذا الحديث اللي هو الامتحان، سؤال امتحان، سؤال امتحان. يعني المرة القادمة ربما نجاوب أول ثلاث أسئلة مثلا، أو نص الأسئلة هذه، والبعديها نجاوب الأسئلة بعديها هكذا مثلا، أو نأتي بحديث آخر، هذا الأمر راجع لكم، أو نأتي بحديث آخر غير سؤال الاختبار، أو غير سؤال الاختبار، أو غير سؤال الاختبار، نأتي بحديث آخر حتى يكون هذا الاختبار وأنتم تتدربون عليه. نأتي بحديث آخر أعطيكم إياه قبل المحاضرة، يعني نرفع لكم حتى يعني تتدربوا عليه ونناقشه داخل المحاضرة. نأتي بالمطلب الأول، أو ربما أوزع عليكم المطالب جميعا، أوزع عليكم المطالب، يعني أضع هذا في الجروب مثلا، المطلب الأول لفلان، المطلب الثاني لفلان، ويبحث عنه حتى نناقشه داخل المحاضرة. هل مهم التحليل مع استخدام كل المطالب؟ هي أصل مطالب التحليل، مطالب هي التحليل، لأنه التحليل الحديث، تحليل الحديث عندنا 15 مطلب، يعني الحديث التحليلي عندنا 15 مطلب، وكل مطلب لابد أن تسمع عنه حتى يسمع عندك تحليل للحديث. فإن شاء الله راح أرفع هذا بإذن الله عز وجل، أرفع لكم بشكل تفصيلي حتى تفهموا علي المقصود. لكن هذا السؤال راح أرفع لكم امتحان نصف فصلي معكم أسبوعين حتى تحلوه وترسلوا على الإيميل، وسوف أبعث لكم امتحان تدريبي، حديث تدريبي، وأعطي لكل طالب مبحث أو مبحثين يتدرب عليه. مثلا أعطي مثلا بشكل عام، مثلا أعطي لآمال مطلب كذا ومطلب كذا، أضع بجنب اسمها، أنت عليك المطلب كذا والمطلب كذا، لعبد الله بكري أنت مطلب عليك منك المطلب فلاني والمطلب فلاني، وهكذا أضع كل واحد بجانب اسمه كل مطلب، وعليه أن يبحث على هذا المطلب حتى نناقشه. عندما يأتي يوم المحاضرة القادمة أقول المطلب الأولاني من هم، مثلا طالب فيصل وربيعة عليهم المطلب الأولاني مثلا، لم أحدد الآن، ماذا وجدتم، يذكروه عبر الكتاب، يكون طبعا مجهز، بس عليه يعملوا نسخ ولسق ويضعوه داخل الغرفة، ونقرأ نحن كلنا هذا التحليل ونناقشه مع بعض. تمام. من عنده الآن أي سؤال قبل أن نخرج ونعود إلى المحاضرة التي بعدها عن النصوص التربوية؟ نعم نتعلم من أخطاء. نعم. ثم بعد ذلك المحاضرة بعديها الذين أخذوا مثل المطلب الأولاني بعطيهم المطلب الثاني، لأخذوا المطلب الثاني بأخذوا المطلب الثالث، وهكذا حتى يعني من هو لنهاية الفصل يكون الطالب قد مر على جميع المطالب، قد مر على جميع المطالب. يعني راح أذكر إنه بشكل تفصيلي إنه المحاضرة السادسة عليك المطلب الرابع والخامس والسادس، المحاضرة السابعة عليك المطلب السابع والثامن والتاسع، المحاضرة بعديها راح أفصل بجدول وأضع الجدول على الجروب بإذن الله عز وجل. هل أحد عنده سؤال؟ بارك الله فيكم. أحد عنده سؤال على المادة هذه خاصة؟ طيب لم أتمكن من وضعه بالجروب وقد أرسلته لكم. طيب تمام. التقييم بالجروب اسم مكرر مرتين. نعم حذفته الآن، حذفته آمال، حذفته الآن، وسوف أدمج إن شاء الله بمرة واحدة. نعم سوف أحذفه، أدمج كله مرة واحدة، ما عليك من هذا الموضوع إن شاء الله. لما تخرج الأسبوع الخامس والسادس ستكون إن شاء الله شيء مختلف. طيب كما تمام، هل أحد عنده؟ طيب هل يكون شرح الحديث نفس شرح الألفاظ والأداء؟ لا شرح الحديث الألفاظ الأداء. وشوف أحيانا ممكن تأتي بأن تأتي لكل لفظ شرح الألفاظ، يعني كل لفظ وأشرحه، ثم تأتي للشرح العام يختلف عن بعض، لكن شرح الألفاظ جزء من شرح الحديث. إما أن تضع الألفاظ داخل الشرح الحديثي أو أن تفصل بين شرح الحديث وبين الألفاظ، لكن شرح الألفاظ هي جزء من شرح الحديث، من مطلب شرح الحديث. هل شرح الحديث يخصص بشرح العام؟ شرح العام وشرح الإجمالي، يعني شرح الإجمالي والشرح التفصيلي. شرح الإجمالي ما هو عن المحور العام للحديث، ثم تفصيل كل لفظ من ألفاظ الحديث. نعم، هل سؤال؟ تمام. طيب، إذن سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. طيب أمان للتخريج. أمان أصلا حاطك حاضر، لأنه أحد بلغني أنك موجودة، حاطك حاضر ما حطت غايب. طيب، جزاكم الله خير، بارك الله فيكم.